نقلت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية أوماي نيوز يوم الثانية عشر من هذا الشهر أن أحد أجهزة استطلاع الرأي العام أصدر نتائج الاستطلاع التي تقول إن نسبة التأييد لباكني كانت 0% من بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة، كما بلغت مجرد 3% فقط بين الناس من العقدين الثالث والرابع. خاصة لم يكن أحد من المجرمين الذين قدروا باكني إيجابيا في مناطق محافظتي تولا الجنوبية والشمالية شعنهم شعن الشباب من العقد الثاني.